بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع فوائد الآية التي تناولنا الكلام عنها في الحلقة السابقة، وهي قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون. فيؤخذ من هذه الآية أيضا إضافة إلى ما سبق تشريف التوحيد، وذلك لأن الله أضافه إلى نفسه، تشريف التوحيد وتشريف دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه، فقال جل وعلا: أفغير دين الله، وهذه إضافة تشريف وتكريم. ويؤخذ من الآية أيضا خضوع المخلوقات كلها لله عز وجل، خضوع عبادة واختيار وهو خضوع المؤمنين، وخضوع اضطرار وهو خضوع الكفار لأقدار الله سبحانه وتعالى، وكذلك اعترافهم لتوحيد الربوبية وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، فهم يضطرون إلى أن يعترفوا بذلك، لأنهم يعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يقدر على الخلق والتدبير إلا الله، فهم يعترفون بذلك اضطرارا. ويؤخذ من الآية أيضا أن مصير الخلق إلى الله جل وعلا، ففيه ذلك إثبات البعث والنشور والإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر، هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به، وذلك لأجل إبطال عقيدة الملاحدة الذين لا يعترفون بالبعث والنشور، ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ويقولون: وما نحن بمبعوثين، إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة. فالله جل وعلا أخبر أن مصيرهم إلى الله، وأن مرجعهم إليه سبحانه وتعالى، وأنه سيجازيهم على ما قدموه في دنياهم من الخير أو من الشر. قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وأن يعلن على الناس أن الإيمان بالله عز وجل: قل آمنا بالله، آمنا بالله ربا، وآمنا بالله معبودا وإلها. وهذا يشمل الإيمان بالله بجميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، كله داخل في قول آمنا بالله. والإيمان بالله عز وجل هو أول أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. والإيمان في اللغة هو التصديق والائتمان على شيء، على خبر غائب. وأما الإيمان في الشريعة وعند أهل السنة والجماعة فالإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف الجامع الشامل مأخوذ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ولا يكفي أن الإنسان يقول آمنت بالله، بل لا بد أن يصدق هذا بالعمل وبالامتثال، وإلا فهناك من يقول آمنا بالله كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهناك من يقول آمنا بالله ولكن لا يعمل بما يقول. والإيمان ليس مجرد قول باللسان، لأن هذا لا يكفي، بل لا بد من تطبيق القول بالعمل. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. قل آمنا بالله وملائكته، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا فيه الإيمان بجميع الكتب، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما علمنا منها وما لم نعلم. وقد علمنا أسماء التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بما لم يسم الله جل وعلا من كتبه. آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هؤلاء أنبياء الله جل وعلا. والأسباط المراد بهم بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل جعلهم الله أسباطا مثل القبائل عند العرب، لأن أولاد يعقوب عليه السلام 12، وكل ابن من أبنائه له ذرية ونسل يقال لهم الأسباط. فالله أنزل على أنبيائهم الكتب، فنحن نؤمن بما أنزل على الأسباط، يعني على رسل هؤلاء الأسباط. والإيمان بالكتب هو أحد أركان الإيمان الستة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. فاليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل، ولكنهم يكفرون بالقرآن، مع أن القرآن هو إمام الكتب وهو أعظم الكتب، فيكونون كافرين بالتوراة والإنجيل التي يزعمون أنهم آمنوا بها، لأن من كفر بكتاب فإنه كافر بجميع الكتب، كما أن من كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الأنبياء. ولهذا يقول اليهود إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. ثم قال جل وعلا لا نفرق بين أحد منهم، أي بين أحد من هؤلاء الأنبياء، فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، هذا هو التفريق. كما قال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فالإيمان يقتضي الشمول، ويقتضي الإيمان بكل نبي أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، ولهذا قال لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له أي لله سبحانه وتعالى مسلمون أي منقادون ومتبعون لأنبيائه عاملون بشريعته، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. ويؤخذ من ونختم هذه الحلقة لانتهاء الوقت، ونعدكم إن شاء الله أننا سنتكلم على بعض ما تدل عليه هذه الآية من أحكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.